إذا واحد مات له جار كافر فأراد أن يواسي أهله، قلنا لا يدعو للكافر بالمغفرة ولا يستغفر له، يجوز أن يقول لهم صبركم الله أو ألهمكم الله الصبر، يجوز مثل هذا يجوز. أما الترحم على الكافر لا ما بيجوز. وإذا كان الإنسان الذي مات قريبه الكافر، هذا الإنسان من المسلمين، يعني القريب كافر لك، المتوفى كافر قريبه اللي بدك تعزيه من المسلمين، بتقول له أحسن الله عزاءك وبتقول له ألهمك الله الصبر، بس ما بتقول له وغفر لميتك، لأنه الميت هون كافر.